وهكذا مجتمع مدني ما تدري إلا ودعوة ماسونية انحلالية تدعو إلى حرية الأديان ولا إلزام بدين. والله يقول إن الدين عند الله الإسلام. دعوات تتسلل خلال البيوت لتخرج بناتنا وأبنائنا إلى عالم الغرب الكافر، فيريد الولد أن يعيش حرا والبنت تريد أن تعيش حرة. لا يلزمني ولا يلزمني أحد. إعراض عن الدين وتغيير لمفاهيم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعوة إلى الانبهار بالغرب الكافر. أف لهؤلاء الدعاة والكتاب والإعلاميين، جهلة، إنهم جهلة. تسوسهم سياسات الغرب، تسوسهم سياسات الغرب بالانبهار بديمقراطياتهم الكافرة. ألا ارجعوا جميعا إلى دينكم، إلى سنة نبيكم، إلى ما كان عليه أسلافكم. إذا رغبتم العزة والسعداد والشموخ أيها المسلمون، إذا أردتم العزة فراجعوا دينكم وأبعدوا عن هذه البلاد الدعوات الفاجرة التي تدعو إلى حرية التدين وإلى حرية السلوك وإلى حرية الأخلاق وإلى الاختلاف وإلى الانبهار بدنيا الغرب. إنها بلاد صارت عند الواهمين لقمة سائغة. لا أيها الواهم، لا أيها الواهم، لا، ليست بلادا لقمة سائغة وستعلن. إذا منجل الغبار أفرس تحتك أم حمار؟